فوجده محرم فابتاعه فلا بأس به. قال مالك: في من أحرم وعنده صيد قد صاده أو ابتاعه فليس عليه أن يرسله، ولا بأس أن يجعله عند أهله. قال مالك: في صيد الحيتان في البحر والأنهار والبرك وما أشبه ذلك إنه حلال للمحرم أن يصطاده. باب ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد. لا شغل الزرقان وش قال فيه؟ يعني التمس التأويل أبو قال أحسن الله إليكم تأويل فزوجاه. نعم. وظاهر قوله فزوجاه أنه وكلهما في قبول النكاح له، لكن روى أحمد والنسائي عن ابن عباس لما خطبها النبي صلى الله عليه وسلم جعلت أمرها إلى العباس فأنكحها النبي صلى الله عليه وسلم، فظاهره أنه قبل النكاح بنفسه. ويقويه رواية ابن سعد عن سعيد بن المسيب أنه صلى الله عليه وسلم قدم وهو محرم، فلما حل تزوجها فيحمل قوله فزوجاه على معنى خطب له فقط مجازا. والحديث في أصل قال ابن عبد البر في يعني ربعه: هذا غلط من مطر، لأن سليمان بن يسار ولد سنة 34 وقيل 27 ومات براكا بالمدينة. على كل حال جزاك الله. لا إله إلا الله. أما الصيد للمحرم فصيد المحرم حرام عليه الصيد بالكتاب والسنة والإجماع، لكن فلا يحل له ما صاده، وكذلك ما صيد من أجله كما في حديث الصعب بن جثامة. أما صيد الحلال الذي لم يقصد به المحرم فإنه يحل للمحرم أن يأكل منه لحديث أبي قتادة. وكل الروايات يعني ترجع إلى هذا التفصيل. وقد جاء في هذا المنع حديث صيد المحرم، صيد الحلال للمحرم حلال، المعنى ما لم تصيدوه أو يصد لكم. وأما صيد البحر فبنص القرآن: حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. الله المستعان.